إلا أني خرجت أنا وأبي وأبي حسين فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها فقالت تعالى أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ فقالت أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. حتى لو أقول له حديث لازم يديه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. أعطى بي العهد يعني والميثاق والوعد ثم غدر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يوفي بالنذر الذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد الحرام، وهذا عقد كان قبل الشر، قبل الإسلام. وقال ابن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأي المؤمن واجب أي وعد المؤمن. وقال ابن وهب أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا تعد أخاك عدة وتخلفه. حمك الله. الحمد لله. قلب مصطفى. يقول ولا تعد أخاك عدة وتخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. قال ابن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصبي تعالى هذا لك ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة. وفي السنن من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده يرفعه المؤمنون عند شروطهم. حديث صحيح حسن. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا الناس على شروطهم ما وافق الحق، وليست العمدة على هذين الحديثين بل على ما تقدم. قلنا حديث حسن. فصل. وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج تارة بنسخها. طبعا ده من أبطل الأقوال لأن دي ليس هناك تاريخ عندهم، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط، والأصل فيها وجوب الوفاء إلا بما دل الدليل على بطلانه. احنا قلنا أصلا إن العقود كأنواع العقود كجنس لن تخرج عن ما أحله أو ما حرمه. يقول وتارة بتخصيصها بعض العهود والشروط، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق. وده معناه إيه؟ ده أقوى استدلالهم، يقول ليس في كتاب الله، ما قالش في كتاب الله أنه باطل، بل قال إيه؟ ليس في كتاب الله، شرط ليس في كتاب الله. وعند الجمهور يحملون هذا إنه شرط باطل، إنه محمول عنه شرط باطل، فهذا الذي ليس في كتاب الله. لماذا؟ يقولون في كتاب الله الوفاء بالشروط، إذا هذا في كتاب الله إلا أن يدل ذي على إيه؟ على مخالفة الشرط أنه باطل، فيلزم أن يكون هذا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله جوازه. وكقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ده امر العبادات والعقائد. وكقوله ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، ونظائر هذه الايه. قالوا فصح بهذه النصوص ابطال كل عهد وعقد ووعد وشرط ليس في كتاب الله الامر به او النص على اباحته. قال وكل شرط او عقد ليس في النصوص ايجابه ولا الاذن فيه، فانه لا يخلو من احد وجوه اربعه: اما ان يكون صاحبه قد التزم فيه اباحه ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او تحريم ما اباح، او تحريم ما اباح، الاثنين دول طبعا ايه مفروغ منهم، ان دول هيكونوا في كتاب الله بطلانهم، ان يعني التزم اباحه ما حرم الله ورسوله او تحريم ما اباحه الله ورسوله، او اسقاط ما اوجبه او ايجاب ما اسقطه، ولا خامس لهذه الاقسام البته. فان ملكتم المشترط والمعاقد والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين، وان ملكتموه البعض دون البعض تناقضتم. وسالناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا يملكه، ولن تجدوا اليه سبيلا. قال الجمهور: اما دعواكم النسخ فانها دعوى باطله، تضمنوا ان هذه النصوص ليست من دين الله ولا يحل العمل بها وتجب مخالفتها، وليس معكم برهان قاطع بذلك فلا تسمع دعواه. واين التجاؤكم الى الاستصحاب والتسبب به ما امكنكم، اين يعني اين التجاؤكم الى الاستصحاب؟ احنا نستصحب ان النصوص دي باقيه لغايه ما تجيبوا انتوا ليه الناسخ، يعني انتوا فين، انتوا ازاي خالفتوا اصلكم في الاستصحاب واستمروا بايه بكثره؟ ما نستصحب صحه هذه النصوص عدم نسخها. واما تخصيصها فلا وجه له، وهو يتضمن ابطال ما دلت عليه من العموم، وذلك غير جائز الا ببرهان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واما ضعف بعضها من جهه السند فلا يقدح في سائرها، ولا يمنع من الاستشهاد بالضعيف وان لم يكن عمدا، ده يستانس به. واما معارضتها بما ذكرتم فليس بحمد الله بينها وبينه تعارض، وهذا انما يعرف بعد معرفه المراد بكتاب الله في قوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله. ومعلوم انه ليس المراد به القران قطعا. ليه؟ فان اكثر الشروط الصحيحه ليست في القران بل عليت من السنه، فعلم ان المراد بكتاب الله حكمه كقوله كتاب الله عليكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص في كسر السن. واوضح من كده والله لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجل. وده طبعا معلوم في كتاب الله بلوازمه، يعني من بالرجوع الى السنة وما اتاكم الرسول فخذوه منه وانا فانتهوا، يبقى ده داخل في كتاب الله من ايه من خلال هذا العموم. لكن مش معنى كتاب الله معناه لازم يكون آية في القرآن نص ان هذا الشرط جائز مثلا، او ان هذا الشرط يعني ما واجب او نحو ذلك. يقول فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا. فاذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حكم بان الولاء للمعتق، فشرط خلاف ذلك يكون شرطا مخالفا لحكم الله. ولكن اين في هذا ان ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلا، وتعدي حدود الله هو تحريم ما احله الله او اباحة ما حرمه او اسقاط ما اوجبه، لا اباحة ما سكت عنه وعفى عنه، بل تحريمه هو نفسه تعدي حدوده. يبقى اللي بيحرم ما اباحه الله الاباحة نصا او الاباحة سكوتا، والا فحكم العفو وحكم الايه المباح في الحقيقه، ما سكت عنه فهو عفو، يعني معفو عنه يبقى ايه مباح من اقسام مباح، وان كان واحد بالنص والثاني بالايه بالسكوت. يقول واما ما ذكرتم من تضمن الشرط لاحد تلك الامور الاربعه ففاتكم قسم خامس وهو الحق، وهو ما اباح الله للمكلف تنويع احكامه بالاسباب التي ملكها اياه، زي النذر كده. هو الانسان لو نذر اذا اوجب ايه ما لم يجبه الله، لا يقول الشرع قد اتى بان المكلف لو اوجب على نفسه بالنذر لصار ايه واجبا عليه. هو ليس واجبا باصل الشرع، ولكن الشرع جعله واجبا بايجاب المكلف له. زي لو وعد واحد ألزم نفسه أن أنا أديك لك عندي كذا، فهذا أصبح إيه واجبا عليه يعني بما جعله مكلف على نفسه بما ملكه من الأسباب، فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حراما عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالا له، أو يجبه بعد أن لم يكن واجبا، أو يسقطه بعد وجوبه. وليس في ذلك تغيير لأحكامه، بل كل ذلك من أحكامه، نتيجة الجمود على الفهم ظنوا أن ده تحليل ما حرم الله. طب الكلمة التي بها يحل الفرج والكلمة التي يحرم بها الفرج، مش هذا من مما جعله الشرع المكلف؟ لما يقول له زوجتك ابنتي ده أوجب العقد، تاني قال له قبلت أوجب على نفسه خلاص بقوا يبقوا إيه أزواج، وقال لها أنت طالق، يبقى حرم عليه ليه الفرج، أليس كذلك؟ فهذا الأمر ده نقول تحريم ما أحل الله، لا مش كده، هو ليس كذلك، لأن الشرع إنما جعله حلالا بما أخذت من الأسباب، ويجعله حراما بما أخذت من الأسباب التي ملكك إياها. يقول بل كل ذلك، فهو الذي الله الذي أحل وحرم وأوجب أسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لذلك أو المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا. فكما أن شراء الأمة ونكاح المرأة يحل له ما كان حراما عليه قبله، وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويسقط عنه ما كان واجبا عليه من حقوقها، كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط، فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له. ملك تغيير الحكم من الحل إلى الحرمة ومن الحرمة إلى الحل، يبقى الشروط التابعة لذلك كذلك. وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، يبقى هذا من حكم الله، لأن الله حكم أوفوا بالعقود، لأن الله حكم أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. يقول فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم به، ولا يجوز إلزامهما بما لم يلزمهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، ولا هما التزماه، ولا إبطال ما شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهما شرطه. ومحرم الحلال كمحلل الحرام، فهؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين ما لم يلغيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقابلهم آخرون من القياسيين فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلا القولين خطأ، بل الصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار كل شرط أو كل شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه بالله التوفيق. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شناسا لها، فغلاتهم على أنها لم تفي بعشر من أشعارها، فوسعوا طرق الرأي والقياس، فقالوا بقياس الشبه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشرع علقها بها، واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشرع شرع الأحكام لأجلها. فلا بد من استقراء الشريعة تماما قبل استعمال القياس وقبل ذكر الأوصاف المؤثرة، حتى يعلم ما الذي علقه، ما الذي علق الشرع عليه الحكم نفيا وإثباتا، وما الذي أهدره الشرع فلم يعتبره. يعني احنا زي ما قلنا كده في بول الأعرابي نجزم بأن الموضوع ده متعلق ببول الآدمي، سواء كان هندي ولا عربي ولا سوداني. ليه؟ لان احنا ما عهدنا ان الشرع يعلق الوصف عليه على ذلك، مش كده؟ ولو كان امرأة او رجلا لقلنا برضو كده، لان امرأة بالت في المسجد يبقى حكمها حكم الرجل تماما، احنا متأكدين من الاحكام دي، لأن الشرع علق على أشياء معينة على الأحكام، فنقول باستقراء أحكام الشريعة لنعرف إيه الأحكام التي من جنسها إيه أو الأوصاف التي علق الشرع الحكم عليها، نقوم نوسع يعني مجراها ونقول بوجود إذا وجد الوصف وجد إيه الحكم. قال ثم اضطرهم ذلك، اضطر القياسيين لما استنبطوا عللا لا يعلم ان الشارع شرع الاحكام لاجلها، اضطرهم ذلك الى ان عرضوا بين كثير من النصوص والقياس، مع ان القياس اصلا في الضرورة، لكن لما رأوا كبارهم قاسوا هذه الاقيسة لان هم كانوا مضطرين ما كانش عندهم نصوص، فلما بلغتهم النصوص المتأخرين احتاروا اي شيء يقدمون، مع ان تقديم النصوص متفق عليه، لكن المتأخرين لجمودهم وتقليدهم قدموا في كلمة احوال الايه القياس اللي هو فاسد في الحقيقة، فاسد الاعتبار لمخالفته النص، فمن هنا حصل النزاع الكبير بين مدرسة الرأي ومدرسة الايه الاصل. في الحقيقة ان الاصول متفق عليه، يعني ابو حنيفة يقول اتركوا الحديث لقولي لقياسي، بل يقول اتركوا الحديث اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا قولي لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعين عندهم رجل وهو رجل وهو ضمنهم في الجملة. يقول اضطرهم ذلك ايضا، يقول تارة يقدم، يقول ثم اضطربوا عندما عرضوا بين كثير النصوص والقياس، اضطربوا فتارة يقدمون القياس وتارة يقدمون النص وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك ايضا الى ان يعتقدوا في كثير من الاحكام انه شرعت على خلاف القياس، فكان خطأهم من خمسة اوجه: احدها ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث، النصوص قلنا تفي بالعموم وبالايه عموم اللفظ وعموم المعنى. الثاني معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس، لا يجوز معارضة النصوص. ايه سوء ظن بالله، هو قصده في الحقيقة من غير قياس، فهو ده خطأ من قائله بلا شك. هو بيقول لك ظنوا مش قصور مطلق، قال لك عن عن بيان جميع الحوادث، ان يقول احاد الحوادث متجددة بلا نهاية عايزين ندخلها في ادلة النصوص بالقياس. يقول الثالث اعتقادهم في كثير من احكام الشريعة انها على خلاف الميزان والقياس، والميزان هو العدل، فظنوا ان العدل خلاف ما جاءت به من هذه الاحكام. هو ده مش يعني ده لازم كلامهم، هم قالوا ألغى العدل في شرع الله، بس القياس اللي هو ادراك العقول له يقول القياس من هذا الوجه يبقى الشرع جاء على خلاف القياس، وهو في الحقيقه قياس من جهه تانية. هو طبعا تكلف وهياتي الكلام فيه انه يبين ان كل حاجه لها ايه لها وجه في القياس، بس في حاجات فيها صعوبه بلا شك، في حاجات العقل لا يهتدي لها والمفروض انها تتقفل عليها باب ان امور تعبديه محضه ما نعرف لهاش علة، لها علة بالتأكيد بس مش شرط ان نعرفها، وبالتالي فمش لازم نتكلفها، زي مسألة بقى البيان ان خروج المني يجب الغسل وخروج البول يجب الوضوء، يقوم يحاول يتكلف لذلك ايه معاني، والامور دي تعبدية رفضون خلاص، حتى وتكلفها فيها ايه فيه نظر. هو يقصد بيان بطلان الكلام ده نتيجة لوازمه الفظيعة دي، ماشي كده؟ بيقول لك مش ما قلنا ما اتفقناش ان الخصوص نص مطلقا، ما قالش كده، اللي يعتقد ان الشريعة قاصرة يبقى كافر، لكن ده بيقول لك قصورها عن بيان الاحكام مباشرة من غير قياس، هيقول هو ان النصوص دلت على القياس والقياس يدلنا على الايه؟ على بيان الاحكام. هو بيقول لا، النصوص لوحدها تبين لنا الاحكام، ماشي كده؟ فيعني فده بالظبط كده، وهو ما بيقولش ان الشريعه خلاف العدل، ده اللي يقول كده يبقى كافر برضه، لكن هو بيقوله ده لازم كلامك ان القياس هو العدل. هو في الحقيقه القياس من الوجه ده، من الوجه قالك هذا على خلاف القياس، يعني على خلاف المعتاد في هذا الجانب، لكن الشرع راعى فيه امرا اخر رحمك الله، فالمساواة من هذا الجانب، الموازنة من هذا الجانب مش حاصلة، لانها مش معتبرة هنا، معتبرة في جانب اخر، ماشي؟ فهو العدل ده مش المساواة دائما، مش المماثلة في كل حاجة، فهو في الحقيقة ما حدش صرح، لكن بيقول يلزمكم لما تقولوا ده على خلاف القياس، طب ما القياس هو العدل، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان هو العدل، يبقى انتوا كلامكم يلزم منه كده. هو في الحقيقة هيقول دي، بس بيقول انه قياس من وجه تاني، وان لم يتفق مع الاصل مع الفرع في الجزئية دي مش متفق ان ده خلاف الوصف المؤثر هنا, الا ان في وصف مؤثر اكبر في وجه تاني خلى الامر ده اللي يجب به ويتلغى تأثير الوصف المؤثر في الوجه المخالف للقياس. هو التزم بكده وحياتي, هو ده كتاب على بعضه اصلا اللي هو مسألة موافقة كل احكام الشريعة للقياس, وهو التزم كده وفي حتة الصراحة قال حاجة صعبة جدا حياتي الكلام عليها لما يجي وقتها هنقول ان هو التزامه ده ما كانش له لزوم ان احنا نلتزم بذلك في امور تعبدية, واذا خلفت من وجه فهي موافقة من وجه اخر وما يلزمش طالما ثبتت النصوص, يبقى النصوص هي العدل. وان تصورت العقول زي ما ام سلمة قالت ايه واي الناس خير من ابي سلمة, العقل قد يتصور من وجه معين يكون غافل عن حاجة تانية, فوجه من الوجوه يبقى غير متساوي ومتساوي من حتة تانية. يقول الميزان هو العدل, فظنوا ان العدل خلاف ما جاءت به من هذه الاحكام. الرابع اعتبارهم علالا واوصافا لم يعلم اعتبار الشرع لها, والغاؤهم علالا واوصافا اعتبرها الشرع كما تقدم بيانه, وده من للاكثار من قياس الشبه. ها, واستعمال اوصاف او علل مستنبطة على تكلف وعلى بعد وعدم استقراء تام من احكام الشريعة, والكلام ده حصل من المتأخرين اكتر ان هم ما الاستقراء كان اتم بالتأكيد عند المتقدمين وادراكهم لمعاني الشرع المقدمة والمؤخرة ونحو ذلك, يعني المعاني التي قدمها الشرع والتي اخرها كان اتم بكثير جدا من المتأخرين, فحصل الخلل بسبب ذلك. الخامس تناقضهم في نفس القياس كما تقدم. ونحن نعقد هنا ثلاثة فصول. الفصل الاول في بيان شمول النصوص للاحكام والاكتفاء بها عن الرأي والقياس. الفصل الثاني في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود النص. الفصل الثالث في بيان ان احكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح, وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. هذه الفصول الثلاثة من اهم فصول الكتاب, وبها يتبين للعالم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع, وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عام الرسالة الى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين اصوله وفروعه ودقيقه وجليله, فكما لا يخرج احد عن شريعته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج اليه الامة عنها وعن بيانه لها. ونحن نعلم ان لا نوفي هذه حقها ولا نقارب, وانها اجل من علومنا وفوق ادراكنا, ولكن ننبه ادنى تنبيه ونشير ادنى اشارة الى ما يفتح ابوابها وينهج طرقها, والله المستمع للتكلام. الفصل الاول شمول النصوص وغناؤها للقياس. هذا توقف على بيان مقدمة, فهي ان دلالة النصوص نوعان حقيقية واضافية, فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وارادته وهذه الدلالة لا تختلف, والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها, وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر أحفظ الصحابة الحديث وأكثره رواية له, وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد ثابت افقه منهما, بل عبد الله بن عباس ايضا افقه منهما ومن عبد الله بن عمر, وده كلام صحيح رغم ان رواية ابن عمر اكثر لتفاوت الادراك. وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فهمه اتيان البيت الحرام عمل الحديبية من اطلاق قوله انك ستأتيه وتطوف به, فانه لا دلالة في هذا اللفظ في تعيين العام الذي يأتون فيه. يبقى اذا اللفظ نفسه مش دلالته الحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته, واذا كان هذا المتكلم هو الله عز وجل او اذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الدلالة دي لا يمكن ان تتفاوت, لا تختلف, لا هي تدل على الحق, دلالة واضحة جدا على المعنى المقصود, فهم الناس لذلك. ففي احيان واحد يفهمها واحد احيان ما ايه ما فهمهاش, واللي ما فهمهاش ينكر عليه فهمه, ده فهمه الغلط. انكر على علي بن حاتم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي فهمه من الخيط الابيض والخيط الاسود نفس العقالين, قال ان قفاك لعريض انما هو بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. وانكر على من فهم من قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، شمول لفظي لحسن الثوب وحسن النعل. الرجل سأله الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. حاجة شرح حاله ايه بالنص، يعني ايه الكبر؟ مش ان هو يكون هدومه كويس. وانكر على من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، انه كراهية الموت. واخبرهم ان هذا للكافر اذا احتضر وبشر بالعذاب، فانه حينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، وان المؤمن اذا احتضر وبشر بكرامة الله احب لقاء الله واحب الله لقاءه. وانكر على عائشة اذ فهمت من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا معارضته لقوله صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب والذنب. وبين لها ان الحساب اليسير هو العرض، اي حساب العرض لا حساب المناقشة. وانكر على من فهم من قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، ان هذا الجزاء انما هو في الاخرة، وانه لا يسلم احد من عمل السوء. وبين ان هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم والحزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصائبها، وليس في اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة. من يعمل سوءا يجزى به، هو الذي يجزى به يوم القيامة؟ لا، ممكن يجزى به في الدنيا. وانكر على من فهم من قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، انه ظلم النفس بالمعاصي، وبين انه الشرك، وذكر قول لقمان لابنه: ان الشرك لظلم عظيم. مع ان سياق اللفظ عند اعطائه حقه من التأمل يبين ذلك، فان الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا انفسهم، بل قال ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ولبس الشيء بالشيء تغطيته به واحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الايمان ويحيط به ويلبسه الا الكفر. هو الراجح ان ده من باب بيان القرآن بالسنة، وان ده من العام الذي يجري به الخاص ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انه من اللفظ فالصحابة ما فهموش كده من اللفظ، وان كان في احتمال طبعا، لان اللبس مش لازم التغطية والله اعلم، لان اللبس للشيء هل لازم يغطيه؟ الانسان لابس الثوب هل غطى من كل وجهه من كل من جميع بدنه؟ ممكن يلبس ثوب يغطي جزءا، وايه لابس ازاره يبقى غطى جزء، مش كده؟ والله على عارف. يقول: ومن هذا، ده ظاهر جدا اللي جاي ده، ومن هذا قوله تعالى: بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فان الخطيئه لا تحيط بالمؤمن ابدا، فان ايمانه يمنع من احاطه الخطيئه به، اللي هي ان السيئة هنا هي بلى من كسب سيئة، هي شو ده لفظ يقتضي العموم، لكن هي قال واحاطت به خطيئته، دي قيدت الايه اخصصت العموم ده. هو هتبين بان من كسب سيئة يبقى هنا معناها الايه الشرك والكفر، ان هذا لفظ عام اريد به الخاص، مع ان سياق قوله: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ان الكلام كان في الشرك، دي من ده تخصيص قوي. ثم حكم الله اعدل حكم واصدقه، ان من امن ولم يلبس ايمانه بظلم فهو احق بالامن والهدى، فدل على ان الظلم الشرك. وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارا، فقال: تكفيك آية الصيف، اللي هي آية سورة النساء الأخيرة، اللي هي ويستفتونك في الكلالة قل الله مفتيكم ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى ده قطعا ليس له ولد، وبالتأكيد ليس له والد، لأنه لو كان له والد ما كانش ايه كانش الأخت ورثت، مش كده؟ بالإجماع. يبقى إذا آية الصيف دالة دلالة أكيدة أن هو من لا ولد له ولا ايه ولا والد. قال: واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمها، وفهمها الصديق، فهنا قال ان الكلالة هو من لا والد, من لا والد له ولا ايه ولا والد. عمر رضي الله عنه كما سألت من ازاله فيها ايه فيها اشكال. يقول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية, ففهم بعض الصحابة من نهيه انها انه لكونها لم تخمس, وفهم بعضهم ان النهي لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم, وفهم بعضهم انه لكونها كانت جوال القرية يعني تأكل النجاسة في القرية. وفهم علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه في الجنة وكبار الصحابة ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي, وصرح بعلته من كونها رجسا, يبقى لكونها نجسة, يبقى كونها لا تحل فيها لا تحلها التذكية, قال انها رجس. فاذا لما صرح بالعلة خلاص الموضوع انتهى. فاللي قال انما كانها عنها لاجل حمولة القوم قال ده مش حرام, قال لاجل انها لم تخمس كلها استنبطات, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بالنص انها رجس. وفهمت المرأة من قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا جواز المغالاة في الصداق, فذكرته لعمر فاعترف به مع ضعف الاسناد. وفهم ابن عباس من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ان المرأة قد تلد ل6 اشهر, ولم يفهمه عثمان فهم برجم امرأة ولدت لها ولدت 6 اشهر حتى ذكره به ابن عباس فاقر به. ولم يفهم عمر من قوله امرت ان اقتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها قتال مانيع الزكاة, حتى بين له الصديق فاقر به. وفهم قدامة بن مضعون من قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا رفع الجناح عن الخمر, حتى بين له عمر انه لا تناول الخمر, ان اللفظ لا يتناول الخمر. ولو تأمل سياق الآية لفهم المراد منها, فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه, وذلك إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم, فالآية لا تتناول المحرم بوجه. يبقى إذن هو لن يكون متقيا وعملا للصالحات إلا إذا اتقى المحارم. فقد فهم من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة انغماس الرجل في العدو, حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من إلقاء باليد إلى التهلكة بل هو من بين الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله, وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها. وقال الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ هتديتم, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو شك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده. إذا اهتديتم تشمل من ضمن الاهتداء الأمر وحنا المنكر. فأخبرهم أنهم يضعونها على غير موضعها في فهمهم منها خلاف ما أولد بها. وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما نهيت عنه من اليهود لأصحاب السبت, هل عذبوا أو نجوا حتى بين له مولاه أكرمة دخولهم في الناجين دون المعذبين, وهذا هو الحق, لأنه سبحانه قال عن الساكتين وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا, فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم. وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم, فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية, فلما قام به أولئك سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. وأيضا فإن الله سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه, وهذا لا يتناول الساكتين قطعا. فلما بين عكرمة لابن عباس أنه لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه ورده وفرح به, وطبعا لها وجوه طبعا في الاجتهاد, بس الاجتهادية مش لان هو ممكن يقال ان دول عاتوا عما نهوا عنه لما تركوا الواجب عليهم من الامر والنهي, وممكن ان كان الاول هو الارجح. ها مبالغة صحيح, لكن يعني الامر ده هو في الحقيقة احسن كلام من ربنا سكت عن الساكتين لبيان ان هم فيهم قصور, خصوصا لو كانوا بيقولوا للدعاء بطلوا دعوة مفيش فايدة، والدعاء قالوا له لا ما عذرة ربكم لعلهم يتقون، فبالتأكيد ان هم كان فيهم نوع من الايه من التقصير بدرجة ما، بس مش لازم يكون زي التانيين. قد قال عمر بن الخطاب للصحابة ما تقولون في اذا جاء نصر الله والفتح والسورة؟ قالوا امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم اذا فتح عليه ان يستغفره، فقال ابن عباس ما تقول انت؟ قال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه اياه، فقال ما اعلم منها غير ما تعلم. ان نهاية الامر دائما بالاستغفار، نهاية الصلاة بالاستغفار، نهاية الحج بالاستغفار، فنهاية الرسالة بالاستغفار، يبقى نهاية الرسالة نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من ادق الفهم والطفه ولا يدركه كل احد، فانه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله، فلعلقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمه، من نعمة فتحه على رسوله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب الاستغفار، فعلم ان سبب الاستغفار غيره، وهو حضور الاجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب، فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه. ويدل عليه ايضا قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، وهو صلى الله عليه وسلم كان يسبح بحمده دائما، فعلم ان المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين امر اكبر من ذلك المتقدم، وذلك مقدمة بين يدي انتقاله الى الرفيق الاعلى، وانه قد بقيت عليه من اوجه التسبيح والاستغفار التي ترقيه الى ذلك المقام بقية، فامره بتوفيتها. ويدل عليه ايضا انه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الاعمال، فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثة، وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه ان يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فعلم ان التوبة مشروعة عقيب الاعمال الصالحة، فامر رسوله صلى الله عليه وسلم الاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه افواجا، فكأن التبليغ عبادة قد اكملها وعدها، فشرع له الاستغفار عقيبها. ان شاء الله فكان هي فكان مكتوبه كده، بس هي فكان احسن، والمقصود تفاوت الناس في مراتبهم في مراتب الفهم في النصوص، وان منهم من يفهم من الايه حكما او حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 احكام او اكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون ايمائه واشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، وهذا كما فهم ابن عباس في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن المرأة قد تلد ل6 أشهر. لا قد لا يشعر، ده نادر، لأن الذهن مش واخد باله بالارتباط، فتلاقي بقى اللي طلع لك الارتباط ده فهم دقيق جدا. أيوة إن الذهن قد لا يشعر، هي مش موجود عندكم إيه؟ لا قد لا يشعر، ده بيقول لا يتنبأ له إلا النادر، بيعلم بقى ان الذهن قد لا يشعر بارتباط، يقول القليل هو اللي يشعر. يقول وكما فهم الصديق من آية الفرائض في اول السورة واخرها ان الكلالة من لا ولد له ولا والد، فاسقط الاخوة بالجد، فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر الى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجعه السؤال فيها مرارا، فقال اكفيك آية الصيف، وإنما أشكل على عمر قوله قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يبين له المراد منها، وهي الآية الأولى التي نزلت في الصيف، فإنه ورث فيها ولد الأم في الكلالة السدس، ولا ريب أن الكلالة فيها من لا ولد له ولا والد، وإن على يستثمر الإخوة عليه مع الجد، المشهور من آية الصيف الأخيرة هذا الذي يعرفه هو هنا يقول الصفه الاولى. ونحن نذكر عده مسائل فيما مما اختلف فيه فيها السلف ومن بعدهم وقد بينت النصوص ومسائل قد احتج فيها بالقياس وبينها النص وأغنى فيها عن القياس. قولوا قول هذا واستغفر الله. هل اللعب بكوتشينه دمنه حرام؟ ايوه نعم اللعب بكوتشينه دمنه حرام بلا شك، ظهر زي النار. هدايا المرفقة مع المجلات او العصير او الجبنة نوع من القمار، اذا كان بيشتريها عشان الهدية يبقى نوع من القمار، اذا كان بيشتريها للجبنة يبقى ليست كذلك ان شاء الله. بيع وشراء ولا ايه؟ خلاص بيع وشراء خلاص بيع يعني كل مرة يبيع ايه الحرام فيها؟ مفيش حرام يعني، سألني عشان يطمن.